الخطوية هذه لا توسع. شوف اليوم ما قرينا الأحد نأخره السنة الجاية. طيب إيش رأيك بالنسبة للفرقان المشي من مكة؟ لو نجعل عن الفرقان المطلوب المشي عشان الأخوان السنة الجاية لما يشوفون من كتب زيتين يحصل لهم إقبال، لكن لو يجيبون من كتب الأبطال يعرفوا يروح من الدور في الثاني بدل ما بقى الإنسان يهكم الزاد من 4 سنين 5 سنين الزاد ترون نهاية الزنبيلة الزاد المحطة على ما نعم الناس ويقوم الألهية والألهية كذلك كان إلى حد أنا سنتين إن شاء الله نمشي على خير الله يحفظك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأئمة الأربعة كلهم على معتقد واحد وهو العقيدة السلفية، ولذلك لا يخالف بعضهم بعضا، ولا يختص الإمام أحمد بمذهب في المعتقد، بل كل الأئمة متفقون في العقيدة. لما أن شيخ الإسلام ابن تيمية أظهر عقيدة أهل السنة في الأسماء والصفات، وكانت له مكانته في الأمة، وكانت له شعبية في العامة، أخاف أهل زمانه من الأشاعرة أن يغلبهم وأن يظهر خلاف ما يعتقدونه، وكانوا شافعية وحنفية، فلأجل ذلك عقدوا له مجالس يناظرونه فيها، وكان ذلك في دمشق بحضور السلطان، سلطان دمشق، ولما رأى تصلبهم على مخالفته في الصفات قال لهم ادعوا هذا الرجل فإنه حنبلي، والمذهب الحنبلي معترف به، فاتركوه على مذهبه وأنتم على مذهبكم على مذهب الشافعي وأبي حنيفة. فعند ذلك قال شيخ الإسلام كلا وكلا، ليس هذا مذهب أحمد، بل إنه مذهب الأئمة كلهم، ومنهم الشافعي وغيره يأتوني برواية صحيحة عن الشافعي أنه تأول وأنه أنكر دلالة هذه الآيات وأنه أنكر الصفات، لا يستطيعون لذلك سبيلا، فخصمهم بذلك وقال إن الأئمة الأربعة متفقون على العقيدة. وقد نقل عن الشافعي أقوالا في إثبات عقيدته، وكذلك نقل أيضا عن أبي حنيفة في الفقه الأكبر الذي وضعه أبو حنيفة أو أخذه بعض تلامذته من كلامه، ولكن المتأخرين من الحنفية المعتقد الأشعري أنكروا هذا الكتاب الذي هو الفقه الأكبر، والذين نسخوه أدخلوا فيه ما ليس منه، أضافوا إليه إضافات وحرفوه حتى يوافق معتقدهم على أنه أن أبا حنيفة لا يخالفهم في الاعتقاد. ولكن إذا نظرنا إلى الأصول التي نقل عنها الأئمة وجدنا أنهم ينقلون منها كلاما صريحا. كذلك نقل عن الإمام مالك أنه يقول الله في السماء وعلمه في كل مكان، صريح في إثبات الفوقية التي يجادلون فيها. وعلى هذا فمعتقد الشافعي هو معتقد أهل السنة، ولذلك هذا الاعتقاد الذي نقل في هذه الكراس هو معتقد الشافعي، كتمه أحد تلاميذه أو أحد أتباعه الذي يقال له البرزنجي الحسيني رحمه الله. لقد قرأنا مقالات عن الشافعي حث على طلب العلم وحث على الاجتهاد فيه وحث على إخلاص النية فيه. فحث طلبة العلم على أن يبذلوا فيه جهدهم وأن يستكثروا من العلم وأن يصبروا على كل ما يعرض لهم من العقبات والصعوبات، وأن يخلصوا لله في هذا يخلص النية، وأن يرغبوا إلى الله في أن يعينهم، فإنه لا يدرك الخير إلا بإعانته سبحانه. ونواصل الآن القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، اللهم اغفر لنا أجمعين. قال البرزنجيني رحمه الله تعالى في عقيدة الإمام الشافعي رحمه الله الثانية، قال زكريا الساجي: كان الشافعي رحمه الله تعالى يأمر بالنظر في الفقه وينهى عن الجدال في الكلام. وقال يونس بن عبد الأعلى: سمعت الشافعي يقول: لأن يبتلي الله المرأة بكل ما نهى الله عنه ما عدا الشرك خير له من النظر في الكلام، فإني قد اطلعت من أهل الكلام على أشياء ما ظننته قط. وقال: قال الشافعي: لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء لو رأيت رجلا ارتكب كل ما نهى الله عنه أحب إلي من أن أرى صاحب كلام. قال: فقلت له: ما تدري ما كان يقول صاحبانا، يعني مالكا والليث؟ قال: لو رأيت صاحب الكلام يمشي على الماء لا تأمن ناحيته. قال: لقد قصر، ولكن لو رأيته يمشي في الهواء بين السماء والأرض فلا تأمن ناحيته. وقال ابن أبي الحكم: سمعت الشافعي يقول: لو علم الناس ما في الكلام لفروا منه كما يفرون من الأسد. وقال: العلم بالكلام جهل، وقال إذا أوصي بشيء للعلماء لا يعطى للمتكلم، وقال ما أريد أحد بالكلام فأفلح. وقال الربيع بن سليمان قال الشافعي لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك ما خلا الشرك بالله خير له من أن يلقى الله بشيء من الأهواء. وقال الربيع رأيت الشافعي نازلا من الدرجة وقوم في المسجد يتكلمون بشيء من الكلام، فصاح وقال إما أن تجاورونا بخير وإما أن تقوموا عنا. وقال أبو ثور والكرابيسي سمعنا الشافعي يقول حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد ويحملوا على الإبل ويطاف بهم في العشائر والقبائل وينادى عليهم هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. الثالثة قال يونس بن عبد الأعلى سمعت الشافعي يقول إن لله تعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم أمته، لا يسع أحد من خلق الله عز وجل قامت عليه الحجة إلا الإيمان بها، إذ القرآن نزل به وصح عنده بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عنه العدل، فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو بالله كافر. وأما قبل ثبوت الحجة من جهة الخبر فمعذور بالجهل، لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالروية والفكر. قال فإن هذه المعاني التي وصف الله تعالى بها نفسه ووصفه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لا يدرك حقيقة ذلك بالفكر والرؤية ولا يكفر بالجهل بها أحد إلا بعد انتهاء الخبر إليه، فإن كان الوارد بذلك خبرا يقوم في الفهم مقام المشاهدة عليه كما عاين وسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشتهر عن الإمام الشافعي رحمه الله تشدده على أهل الكلام. حدث علم الكلام في القرن الثاني، وذلك عندما انتشرت المبتدعة القدرية الذين ينكرون قدرة الله، والجبرية الذين ينكرون حكمة الله وينكرون قدرة العباد التي وهبهم الله، كذلك المعطلة الذين ينكرون صفات الله. هؤلاء أئمة علم الكلام، وذلك لأنهم توسعوا في توليدات الكلام وأكثروا مما يتعلق بالتوليدات ونحوها مما لم يتكلم فيه الصحابة ولا أئمة التابعين. فلما كثر ذلك حذر منهم الأئمة وسموهم أهل الكلام، وقالوا إنهم ابتدعوا هذا العلم بلا دليل عليه، وقد يغالون في علم الكلام ويجعلونه من أصول الكلام. قرأنا مثلا للزمخشري مدحه في علم الكلام، بل الغزالي في كتابه المستصفى اجعل في مقدمته انواع العلم العلوم الشرعيه، وجعل منها علم الكلام انه من افضل العلوم الشرعيه. وعذرهم ان بهذا العلم تثبت العقيده، ولكن بئس ثبوتا هذه العقيدة. ولقد توسعوا في هذا الفن الذي هو علم الكلام بمصطلحات وكلمات ما عرفها السلف، حتى قال بعض العلماء أن أجزموا أن أبا بكر وعمر وعثمان وعليا لم يتكلموا بكلمة في الحيز والجهة والجوهر والعرض وما إلى ذلك، وإنما تكلم بها هؤلاء المتأخرون، لأنهم قالوا إن هذه الموجودات تنقسم إلى قسمين، جواهر وأعراض. ما دليلكم على هذا التقسيم؟ ثم أخذوا يعرفون الجوهر تعريفات قد تفوق 100 تعريف. الجوهر هو كذا، والجوهر ما له ظل، والجوهر ما له وزن، والجوهر ما يدرك بالبصر ونحو ذلك. لا دليل عليه. ثم يفسرون أيضا العرض، العرض ما له اسم وليس له وزن، العرض ما لا يدرك، العرض ما لا يرى، لماذا سمي العرض؟ وأخذوا يوسعون الكلام كذلك. أيضا تكلموا في الجهات المتقابلة التي هي الجهات الست. تكلموا أيضا في الوجود والعدم، وتوسعوا في ذلك بما لا حاجة بهم إليه، لا حاجة إلى أنهم يتكلمون في هذه الموجودات، وأن المعدوم يحتاج إلى كذا. تكلموا أيضا في المحدثات وكيفية حدوثها وما أسباب حدوثها، تكلموا في المركبات ومن أي شيء تتركب وما يلزم من تركيبها، وتوسعوا في ذلك. و تكلموا في الوجود والعدم، وقسموا مثلا الأشياء إلى موجود ومعدوم، ثم تكلموا في الأضداد، الضدين اللذين لا يجتمعان ولا يفتري ولا ينتفيان، كل ما كان ضدين أنهما كذا وكذا. وتكلموا فيما يقبل الصفات وما لا يقبلها، وبالغوا في نفي الصفات عن الذي لا يقبلها. نقل عنهم شيخ الإسلام في التدمرية وفي غيرها أنهم يقولون إنما ينتفي الضدان عما يقبل، وأما الذي لا يقبل فلا يلزم أنهما ينتفيان عنه، ينتفيان عن الذي لا يقبل اتصافه بهما أو بأحدهما. وتجدون في كتب المتكلمين توليد هذا الكلام والتوسع فيه وفرضات. في مثل ثم استوى على العرش، تكلم عليها ابن الخطيب الذي هو ابن خطيب الري الرازي في تفسيره الكبير، وفرض فروضا منها أنه يلزم كذا وكذا، ولقائل أن يقول كذا، ومنها أنه يلزم كذا وكذا. يمكن تستغرق 10 صفحات كل هذا من الكلام الذي يولدونه يريدون به أن يشغلوا الناس عن القرآن والسنة وعن النصوص الصحيحة، يريدون أن يلبسوا على الناس، ومع ذلك يدعون أن هذا العلم أنه أصل العلوم، وأن الذي لا يعلمه ليس بعالم. كذلك من علم الكلام ما يسمى بالمنطق، فإن فيه اصطلاحات لا يفهمها كل من لم يقرأها، فلا بد من تعلمها، فيحثون على علم المنطق ويسمونه علم الميزان. هكذا علم الميزان، ويقولون من لم يعرف المنطق لم ينطق، أي لا يحسن أن يجادل ولا يحسن أن يتكلم. ومع ذلك فإنه علم ينقض بعضه بعضا، فلا فائدة فيه. يتكلمون فيه، يتكلم أحدهم بالمنطق في إثبات أمر ويبالغ فيه ويبالغ فيه، ثم يجي الآخر فينقضه رأسا لعقب، ويبطل دلالاته ويبطل احتجاجاتهم بكلام مثل كلامهم. وبذلك يعلم أن علم الكلام ليس ثابتا على حالة واحدة، بل ينقض بعضه بعضا، بحيث أنهم جميعا لا يكونون على علم ثابت. هذا هو الذي حمل الأئمة على التحذير من هذا العلم الذي هو علم الكلام. ويوجد في كتبهم التي يؤلفونها في علم العقيدة وفي غيرها. ثم إن بعض العلماء ناقشوهم بعلمهم حتى ينقضوا عليهم، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اضطر إلى أن يتعلم قواعدهم وأن يرد عليهم بمثلها. في كتاب منهاج السنة في أوله أطال في مناقشة بعض عقائدهم التي يشبهون بها، وكذلك أيضا في أثناء الكتاب، وهكذا أيضا في درء تعارض النقل والعقل، يستعملوا كلمات من نصوصهم ومن علومهم حتى يبطل ذلك ويرد عليهم اصطلاحاتهم وينقض كلامهم بمثله. وهكذا أيضا في كتابه الذي نقض به التأسيس، لأن الرازي ألف في عقيدتهم تأسيس التقديس، فرد عليه شيخ الإسلام، ويسمى رده نقض التأسيس. استعمل فيه اصطلاحاتهم إذا قرأت في هذا الأصل الذي هو التأسيس كما يقولون، وإذا هو علوم عقلية يفرضونها، يقولون نقدر كذا ونقدر كذا ونقدر كذا، هذا كله من توليدات هؤلاء الذين يسمون أنفسهم المتكلمون. وكثيرا ما يقولون قال المتكلمون عند المتكلمين، يريدون بذلك الذين اشتغلوا بهذا العلم الذي هو علم الكلام. وقد وقع ذلك في كتب كثيرة من كتب الأشعرية ونحوها، ككتاب أو كتب الجويني كالإرشاد وغيره، وكذلك أيضا كتب الفلاسفة كابن رشد وما رد به عليه غيره، كلها مبنية على علم الكلام. ولو أعرضوا عنها واشتغلوا بعلم السنة كتاب السنة لسلموا من هذا الاضطراب الذي ينقض بعضه بعضا. كان أشد الناس عليهم الإمام الشافعي، وذلك لأنهم تمكنوا في زمانه، وجدت المعطلة الذين يبنون تعطيلهم على علوم عقلية وتقديرات فكرية، يقولون يعترض بكذا، يمكن أن يقال كذا وكذا، يفترض كذا وكذا. فيقول زكريا الساجي رحمه الله، كان الشافعي رحمه الله يأمر بالنظر في الفقه وينهى عن الجدال في الكلام. المراد بالفقه التفقه في الشرع الذي هو علم الشريعة، فإنه العلم الذي يكون أولى بالاهتمام وأحق بأن يقرأ ويقدم على غيره من العلوم. هكذا علم الشريعة هو الأصل في العلوم الشرعية، علم الديانة. ولو احتج معه إلى بعض العلوم الآلية فإن العلم الأصلي هو علم الشرع. ذكر عن بعضهم قوله كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين. العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين، يعني الذي يشتغل فيه أهله بالمحب الحديث. ويقول آخر العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة ليس خلف فيه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النصوص وبين رأي فقيه. أخذ ذلك ابن القيم في النونية فقال العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النصوص وبين رأي فلان. صحيح أن هذا هو العلم الشرعي الذي فيه كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة الذين أخذوا عن رسوله صلى الله عليه وسلم. حتى العلوم التي قد يحتاج إليها لا يجوز المبالغة فيها، بل يؤخذ منها بقدر الحاجة. مثل علم النحو، يقولون أنه الكلام كالملح في الطعام، الملح في الطعام إذا زيد فيه أفسد الطعام، وإذا نقص منه أفسد الطعام، فيكون فيه بمقدار. فالذين يبالغون فيه ويشتغلون يفوتهم خير كثير، حيث يشتغلون بعلم النحو يفنون فيه أعمارهم بإصطلاحات وخلافات لا أهمية لها، حتى مدحه بعضهم بقوله: وإذا طلبت من العلوم أهمها فأهمها منها مقيم الألسني، يعني النحو، أجعله أهمها وأجلها. فرد عليه بعض العلماء كابن عبد البر في كتاب العلم، يقول: وإذا طلبت من العلوم أهمها فأهمها عند التقي المؤمني علم الديانة، وهو أرفعها لدى كل امرئ متدين متفطن. هذا الصحيح، ولا مقالة جاهل، فأهمها منها مقيم الألسني، لو كان ذا فقه لقال مبادرا، فأهمها منها مقيم الأديني. حقا أن أهم العلوم كلها العلم الذي تتفقه به دينك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. فلذلك ينهون عن الجدال، الجدال غالبا أنه علم الكلام، وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم المجادلات في الأمور العقدية. خرج مرة على أصحابه وهم يتجادلون في القدر، هذا يأتي بآية وهذا ينزع بآية، هذا يثبت قدرة الله وهذا يثبت قدرة العبد، فغضب لذلك وقال: أبهذا أمرتم أم بهذا كلفتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ ما علمتم منه فقولوا به، ما لم تعلموا فكلوه إلى عالمه. هذا دليل على كراهة النهي عن المجادلة الكلامية. قد أمر الله تعالى بالمجادلة بالتي هي أحسن، بقوله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وقالوا: جادلهم بالتي هي أحسن. نقل يونس بن عبد الأعلى عن الشافعي قال: لأن يبتلي الله المرء بكل ما نهى الله عنه ما عدا الشرك خير له من النظر في الكلام، فإني قد اطلعت من أهل الكلام على أشياء ما ظننتها قط، ما ظننت أنها تحدث، وذلك لأنهم تكلموا في الذات الإلهية، وتكلموا في الصفات، وتكلموا في الجهات، وتكلموا في المبدأ والمنتهى، وتكلموا في القديم والحديث، وتدخلوا في علوم لا حاجة لهم إليها. وكان الأولى لهم أن يعرضوا عن ذلك وأن يقتصروا على ما يعلموه، أن يقولوا بما يعلمون وأن يتركوا ما لا يعلمون. فيقول: لو ابتلي الرجل بكل المعاصي إلا الشرك الذي يخرج من الملة خير له من أن يبتلى بهذا العلم الذي هو الكلام والذي هو حقيقة جهل. يقول: إنه اطلع منهم على أشياء ما ما ظن أنهم يتكلم بها مسلم، لأنهم يشككون من تكلم معهم، ولهذا تكون نهايتهم الحيرة والشك، هكذا تكون نهايتهم ومنتهى أمرهم الحيرة. وقد ذكر شيخ الإسلام بما قدمت الحموية أمثلة من كلامهم، أن بعضهم يقول لقد خلط البحر الخضم وتركت أهل الإسلام وعلومهم وخلط في الذين هوني عانى، والآن إن لم يتداركني ربي فالويل لأمي جوائني، وها أنا أموت على عقيدة أمي أو على عقيدة عجائز نيسابور. هكذا يعني أنه تكلم في علم الكلام، فكان ذلك سببا في حيرته أنه لم يجد قاعدة يطمئن إليها. ونقل أيضا عن الرازي صاحب الكتب المشهورة، كان مشهورا بعلم الكلام، حتى أنه مر في طريقه وخلفه خلق من تلاميذه، فتعجبت امرأة عجوز فقالت من هذا؟ قالوا هذا الشيخ الرازي الذي يحفظ 1000 دليل على وجود الله. قالت أفي الله شك؟ امرأة على فطرتها تقول إن الذي يبحث عن هذه الأدلة يدل على أن في قلبه شك، فلا يحتاج إلى أن يبحث في مثل هذا. ثم يقول الشافعي رحمه الله لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء لو رأيت رجلا ارتكب كل ما نهى الله عنه أحب إلي من أن أرى صاحب الكلام. يعني اطلع منهم على اصطلاحات وعلى عبارات تشكك وعلى كلمات توقع في الحيرة. يقول لو رأيت رجلا ارتكب المعاصي كلها، ارتكب الفواحش وارتكب الزنا وارتكب الخمر، أحب إلي من أن أرى صاحب كلام. يعني هؤلاء الذين ابتلوا بهذا الكلام ألا أحب مجالستهم، ولو ابتليت بمجالسة الزناة ومجالسة السراق ومجالسة القتلة والسكارى ونحوهم. يقول فقلت له ما تدري ما كان يقول صاحبنا الإمام مالك والليث صاحبانا؟ ما سأل قال ما قال؟ يقول قلت قال لو رأيت صاحب الكلام يمشي على الماء لا تأمن ناحيته. يعني قد يصلون إلى خرافات يأتون فيها بعجائب، فلا تنخدع بهم وبما يحصل لهم ولو مشى أحدهم على الماء. قال الإمام الشافعي لقد قصر، يعني مالك والليث، أي أنهما كان الأولى أن يزيدا. لو رأيت صاحب الهوى أو صاحب الكلام يمشي في الهوى فلا تأمنه، حتى لا تأمن ناحيته. يعني على هذا التقدير فأنه يقول لو أن أهل الكلام يوصلوا إلى هذه الحالة فلا تنخدع بهم. كذلك قال ابن أبي الحكم سمعت الشافعي يقول لو علم الناس ما في الكلام لفروا منه كما يفرون من الأسد. يعني أن فيه خطر، على العقيدة، لأنه يسبب الحيرة، ولأن أصحابه ليسوا على يقين من عقيدتهم، حتى أن بعضهم دخل عليه أحد العامة فسأله وقال: ماذا تعتقد يا عمي؟ فقال: أؤمن بالله وملائكته وكتبه اليوم الآخر. قال: وأنت على هذه العقيدة؟ قال: نعم. وأنت مطمئن بها؟ قال: نعم. قال: هنيئا لك، أنك على عقيدة راسخة. ثم قال: لكني والله ما أعتقد، ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد. وأخذ يكرر ذلك حتى بكى واشتد بكاؤه. كيف؟ ما تدري ما تعتقد؟ وذلك لأن الأدلة العقلية تتضارب عنده. إذا ركن إلى دليل جاءه دليل آخر يضرب هذا الدليل، إذا استند على حجة جاءت حجة تبطلها، وهكذا. ثم إنه قال أو قال آخر: إني لا أعرف شيئا إلا أن الموجود يحتاج إلى موجد، المعدوم يحتاج إلى موجد. ثم أتفكر وقال: والعدم أمر عدمي. ثم بعد ذلك انتقض وقال: إلا أعرف شيئا، إلا أعرف شيئا، لا أدري ما أنعم الناس فيه. ونقل ابن تيمية عن الرازي قوله في أبيات له: نهاية أقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. نهاية أقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، يعني أن هذا منتهاهم. ثم قال: لقد قرأت الكلام ونحو فلم أستفد أو لم أجد مثل علم القرآن. اقرأ في الإثبات كذا، اقرأ في النفي كذا. يقول الشافعي رحمه الله: العلم بالكلام جهل، يعني أنهم أولى بأن يقال إنكم جهلة، لأنهم لا يكونون على حصيلة. ثم يقول: لو أن إنسانا أوصى بمال للعلماء فلا يعطى منه أهل الكلام، ليسوا من العلماء، وذلك لأن علمهم جهل. كذلك يقول: ما ابتلي أحد بالكلام فأفلح، ما أريد وقع في الكلام فأفلح، بل إن غايته أن يكون في خسران، والعياذ بالله. نقل عن تلميذ الشافعي وهو الربيع بن سليمان، قال الشافعي: لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك بالله خير له من أن يلقى الله بشيء من الأهوى، الذي هي هذه الأهوى التي ضل بها كثير من الناس، وذلك لأنهم دائما يتكلمون بما تهواه أنفسهم، ولذلك تسمى هذه العلوم أهواء إن لا دليل عليها. ثم يقول الربيع: رأيت الشافعي رحمه الله نازلا من الدرجة كأنه من درجة في سطح المسجد، وإذا قوم في المسجد يتكلمون بشيء من الكلام يعني من هذه العلوم التقديرية فصاح منكرا عليهم وقال إما أن تجاورنا بخير وإما أن تقوم عنا لا تجاورنا بهذا الكلام الذي ابتدعتموه ولا حاجة لنا فيه فلا يزيدكم إلا خبالا ولا يزيدكم إلا شكا ريبا أما تكلموا بخير إلا ابتعدوا عنا هكذا كان شدته على هؤلاء واشتهر عن الشافعي ما نقله أبو ثور العالم المشهور الكرابيسي سمعنا الشافعي رحمه الله يقول حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد في رواية بالجريد والنعال ويحملوا على الإبل ويطافوا بهم بالعشائر والقبائل وينادى عليهم هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام لم يكتفي بأنهم يضربون بل أراد أن يشهر بأمرهم بعد ضربهم بالجريد الذي هو جريد النخل والرطب الذي يكون ضرب به شديدا يحمل على الإبل أو على الحمر أو على الخيل ثم يطاف بهم بالعشائر ويشهر بأمرهم وبين القبائل وغيرها ثم ينادى عليهم هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة أن هؤلاء تركوا الأدلة الشرعية التي هي كتاب الله وسنة نبيه واشتغلوا بالكلام إلى هنا انتهى ما يتعلق بنهيه عن الكلام بعد ذلك ذكر نقلا آخر عنه في موضوع آخر يونس بن عبد العلاء من تلاميذ البخاري وأحمد وغيرهم يقول إن لله يقول الشافعي إن لله تعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه جاءت في القرآن وأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته لا يسع أحد من خلق الله تعالى قامت عليه الحجة إلا الإيمان بها هذه الأسماء والصفات يجب على المؤمنين أن يؤمنوا بها ويعتقدها أسماء لله يدعى بها ويعتقد أن في كل اسم دلالة أن كل اسم يشتق منه صفة أن اسم العزيز يشتق منه العزة والرحمن يشتق منه الرحمة والغفور يشتق منه المغفرة والحكيم يشتق منه الحكمة والسميع والبصير يشتق منه السمع والبصر وكذلك بقية الأسماء والصفات التي في القرآن وفي الأحاديث النبوية والتي بلغ بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته فلا يسع أحدا من خلق الله إلا الإيمان بها إذا قامت عليه الحجة بأن سمع القرآن وسمع الحديث يجب عليه أن يؤمن بهذه الأسماء وبهذه الصفات القرآن نزل بذلك اشتمل عليه كتاب الله تعالى وصحت عن النبي صلى الله عليه وسلم صحت في قوله ورواه عنه العدول الثقات راويا عن راوي فإذا خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو بالله كافر هكذا صابها رحمه الله أبي أن هؤلاء الذين ردوا دلالات الآيات من الأسماء والصفات على أنه بالله كافر إذا قامت عليه الحجة وقد كفر هؤلاء المعطلة كثيرون من العلماء. سرد ذلك أي نحو 500 عالم في تكفير